خالق الكون المطاع. بين أنهار وأغصان وفروع عند ربي خالق الكون المطاع. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.